تعالى شروط نكاح الأمة، ومنها العجز عن نكاح الحرة، وأن تكون الأمة مؤمنة، وأن ينكحها بإذن أهلها، وأن يؤتيها مهرها، وأن تكون عفيفة، وأن يخشى على نفسه الحرم لو لم ينكح الأمة. فقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية، تفسير الآية: ومن لم يستطع منكم يا أيها الأحرار طولا، أي قدرة وسعة ومالا، أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، كأن لم يجد ما يعطيها مهرا، كأن لم يجد ما يعطيها مهرا، أو لم ترضى به النساء الحرائر لعيب فيه أو عجز عن حقوق الحرة، وقدر على نكاح الأمة فقد أجاز الله له ذلك. فمما ملكت أيمانكم، أي تزوجوا الإماء من فتياتكم المؤمنات أي المسلمات غير الكافرات. والفتيات جمع فتاة، وهي لغة المرأة الشابة الحديثة السن. ولما كان الإيمان خفيا في القلب، قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم بحقيقته ودرجته ومراتبكم فيه. وربما فاقت الأمة الحرة في الإيمان، بعضكم من بعض أي المؤمنون والمؤمنات متصلون في النسب بآدم عليه السلام، ومتصلون في الدين بالأخوة الإيمانية، فانكحوهن بإذن أهلهن. وهذا يدل على أن السيد هو ولي أمته، لا تزوج إلا بإذنه. وآتوهن أجورهن، أي ادفعوا إليهن مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم دون بخس ولا مماطلة. محصنات، أي انكحوهن في حال كونهن عفيفات غير مسافحات معلنات بالزنا. والمسافحات، والمسافحة هي التي لا تمتنع عمن أرادها بالفاحشة. ولا متخذات أخدان، أي أخلاء يزنون بهن سرا. فإذا أحصن، أي بالنكاح، وذلك أي يحصن الفرج، وذلك أنه يحصن الفرج. وقيل أسلمنا، فإذا أحصن يعني أسلمنا. والراجح الأول، وذلك لأن الله وصفهن قبل ذلك في الآية بالمؤمنات، فكيف يقال في المؤمنات فإذا أسلمنا؟ فإن أتينا بفاحشة، أي وقعنا في الزنا، فعليهن، أي الإماء الزانيات، نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر الأبكار من الجلد. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمة تجلد 50 جلدة سواء كان متزوجة أو غير متزوجة. طيب، كأن يعني حصل كلام على موضوع يعني التسوية بين الأمة في العقوبة، التسوية بين الأمة المحصنة وغير المحصنة في العقوبة، إنه يعني ما وجهه؟ نعم، بينما الحرة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد 100 حسب الآية. فجواب هذا: أولا، أن عذاب الأمة لا بد أن يكون دون عذاب الحرة، لأن مرتبة الأمة أدنى، ونحن متفقون على هذا. لما دنت مرتبتها خفت عقوبتها، لما دنت مرتبتها خفت عقوبتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك الله قال: فعليهن، يعني الإماء المحصنات إذا زنينا، نصف ما على المحصنات من العذاب. على فإذا أتينا بفاحشة، فقال فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. إذن نحن متفقون على أن الأمة لما دنت مرتبتها عند الناس وفي القيمة صارت عقوبتها أقل، هذا يعني طبيعي توقع. ثانيا، الأمة المحصنة، الله قال إذا زنت فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وما هي عقوبة المحصنات الحرائر؟ الرجم. طيب نصف العذاب الذي على نصف العذاب الذي على المحصنة الحرة. طيب لا يتنصف، كيف ننصف الرجم؟ الرجم موت، والموت ما يمكن قسمه نصفين، ما يمكن نميتها نصف موتة أو نرجمها بالحجارة على نصفها، ولا ما يمكن تنصيفه. وحيث أن الله لم يذكر في عقوبة الزنا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا نوعين، الرجم والجلد، فحيث أن الرجم لا يتنصف، نحن الآن عندنا أمة محصنة زانية، محصنة يعني متزوجة، زنت، إيش نوزن فيها؟ الله قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. جينا على الرجم لقينا لا يتنصف، لا يتنصف. طيب ماذا سنفعل؟ ما عندنا إلا عقوبتان، الرجم والجلد. الحرة يا رجم إذا كانت متزوجة، يا جلد إذا كانت غير لم يسبق لها الزواج. 100. بما أن الرجم لا يتنصف إذن لا يمكن إيقاع هذه العقوبة وهذا العذاب على الأمة، فما عندنا إلا ننتقل للنوع الثاني من العذاب وهو الجلد. فالجلد إذا كانت الأمة غير محصنة نصف الحرة 50، واضح. وإذا كانت محصنة متزوجة وما يمكن نرجمها فما في إلا الجلد، فإيش حنسوي في الجلد؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب الأول هذا ما يمكن، والعذاب الثاني 100، فنصف. فماذا سنفعل؟ نصف 100 50 حتى الأمة المتزوجة. هذا شلون جبناها؟ يعني الجمهور كيف استنبطوا يعني عقوبة الأمة الزانية إذا كانت محصنة إذا كانت غير محصنة؟ فإن قال قائل يعني بس النتيجة أنكم سويتم بينهما، فليش سويتم بينهما؟ نقول لأن الأمة المحصنة المتزوجة عندها ما يعفها وهو زوجها، فلما زنت لازم تعاقب. ثانيا الأمة غير المتزوجة عندها من يعفها وهو سيدها، فهي موطوءة في الحالتين غير الحرة، واضح؟ الحرة البكر غير الحرة المتزوجة في الزنا. الحرة المتزوجة في الزنا ارتكبت الفعل الشنيعة لأنه لما أحسن الله لها فرجها بالزواج ووجد من يعفها تروح تزني، ما تستحق العيش، إذا هبت عليها لحد تموت. إذا كانت ذكرا ما ذاقت، ما في من يعفها، طيب ولا سبق لها الوطء في نكاح صحيح، فهي بعقوبة أخف جلد 100. ففي فرق بين الحرة البكر والحرة المتزوجة، بينما الأمة سواء كانت متزوجة ولا غير متزوجة فهي توطأ، لأن إذا كانت غير متزوجة فسيدها يطأها، وإذا كانت متزوجة زوجها يطأها. ولذلك في الحالتين في حالة الأمة في تقارب، فلذلك صارت عقوبتها بالجلد 50 هنا وهنا لتقارب الحالين أمرا وجيها. فهذا ما خلصنا إليه في قضية الإماء عند الوقوع الفاحشة. نحن نبغى نفهم قوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وعرفنا قول أبي ثور قول داود الظاهري وما فيهما من البعد، وبقي هذا قول الجمهور اللي هو 50-50 هو القول الراجح. طيب، وصلنا في التفسير إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ونحن الآن في كلام ابن كثير رحمه الله عن هذا الموضع. لما قال وأضعف الأقوال أنها تجد قبل الإحصان 50 ترجم وترجم بعدها، وقول أبي ثور وضعيف أيضا، والله سبحانه أعلى وتعالى أعلم بالصواب. وقوله ذلك لمن خشي العنة منكم، وصلنا هنا وقوله اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، يعني وقع في الحرج شديد العنت، لا من هنا حرام ومن هنا مسكر الباب ما يستطيع نكاح الحرة، وين يروح؟ وين يروح بنفسه؟ شهوة تتأجج والحرة لا يستطيع نكاحها. فحينئذ يتزوج الأمة وأن ترك تزوج. فحينئذ يتزوج الأمة، يعني هذا هو الحل. طبعا إذا ما وجد إيش أمة يشتريها، يعني الحلول لمن يريد قضاء وطره وعنده شهوة، وهذا حال الناس الرجال. طيب ماذا سيفعل؟ طبعا الله عز وجل عليم حكيم خبير، ويعلم المستقبل والحاضر وكل أحوال الناس، ماذا ستؤول إليه الأمور والأوضاع المختلفة في العالم والوقت الذي سيأتي، يمكن ما في إماء، وإن كان طبعا أغلب الوقت في العالم في التاريخ يعني أنه فيه إماء، هذا ما يعني ما ألغاه البشر إلا من 50 سنة، يعني من مدة يسيرة يعني، ولا كل الأوقات اللي في السابق إماء، وستعود يعني إلى قيام الساعة. ما هذا أمر لا يمكن إلغاءه، لأن أصلا مصدر الإماء الجهاد في سبيل الله الأصلي مصدر، وهذا ماضي ليوم القيامة، وإن ضعف وتعطل في بعض الأزمان لكنه ماضي بالجملة إلى يوم القيامة. إذن ما دام في جهاد في سبي، وما دام في سبي في إماء، فالمسألة الأحكام هذه ماشية إلى قيام الساعة. ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني لما هو متخيل الوضع لأنه ماشي الآن سيأتي قطعا، يعني ما فكرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة وحتى يكون القبر بالعبد، يعني يجي وقت الواحد يعني يبغى القبر، يبغى يدفع عبده مقابل ذلك. يعني ورد في أشراط الساعة أنه في آخر الزمان ورد ذكر العبيد، فهو موجود، ما هو وهو موجود الآن في بعض طبعا مناطق العالم لكنه نادر في أفريقيا، لكنه نادر. وذكرنا طبعا أنه قضية من اشترى حرا لا يصير بذلك عبدا، ولو باعه أبواه ولو باعها أبواها ولو رضي بذلك، ولو باع الحر نفسه لا يصبح عبدا، وأن العبد ليس هذا مصدر الرق في الإسلام، ولا الخادمة كما بعض يرى بعض الناس الجهلة أنه يظن الخادمة أمة. ملك اليمين مصدره الرق السبي في الجهاد في سبيل الله. إذا كان له شهوة فماذا يفعل؟ أولا أن ينكح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج. طيب، إذا ما استطاع الزواج أصلا فعليه بالصوم والاستعفاف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. طيب، إذا وجد نكاحا ماذا سيفعل؟ أن يتزوج حرة. طيب، قد لا يستطيع أن يتزوج حرة. طيب، يشتري أمة. طيب، إذا ما استطاع، طيب يجوز يتزوج أمة. قلنا انكح حرة، قال 50,000 من وين أجيب؟ قلنا له اشتري أمة، قال 10,000 من وين أجيب؟ قلنا له اتزوج أمة، قال أحصل 2,000، أحصل أمة أتزوجها 2,000. يقول يلا توكعوا، راح يتزوج أمة 2,000. فسيذهب إلى سيدها ويقول أريد أن أتزوج أمتك، فيكون السيد هو الولي، هتزوج الأمة 2,000. هذا النكاح للأمة اضطراري، لأن الله قال في كتاب العزيز ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، شراء، وإذا ما استطاع زواجا. طيب، ليش قيدت العملية بهذا الترتيب؟ لأن من يتزوج حرة أولاد أحرار، ومن يطأ الأمة يشتري أمة في ملكه يطأها، فإن ولدت له فأولاد أحرار، وتصير الأمة أم ولد، وإذا مات السيد تعتق مباشرة تلقائيا كما هي أحكام أم الولد في الإسلام. طيب، وإذا ما استطاع لا يتزوج حرة ولا يشتري أمة، راح يتزوج أمة. إذا تزوج أمة أولاده منها ملك للسيد، فزواج الأمة يعرض به أولاده للرق، وهذه فيها يعني شناعة، يعني نوع من يعيشون في شيء من الضيق والكرب، ويقول أبونا حر بس ما فتزوج أمة، فحنا طلعنا عبيد لأنه ما صبر، ولأن فيقع به ما يقع من يعني ضيق نفوس الأولاد. وهو أيضا حتى بين الناس، يعني أولاده يؤخذون، يعني يملكهم غيره، يعني وضع صعب. ولذلك الله قال ومن لم يستطع منكم طولا فمما ملكت أيمانكم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان ذلك لمن خشي العنة منكم. يعني أيضا قيده بأنه لو ما استطاع الصمود أمام الشهوة وخشي العنة وخشي الحرج وخشي الإثم وخشي الحرام يسوي هذا. فهذا إذن ليس حلا مفضلا شرعا، ولا أول ما يبدأ به الناكح أن يروح يتزوج أمام. فقيده ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. تصبروا على إيش؟ تصبر يعني ما تتزوج أمة وتصبر أحسن من أن تتزوج أمة. لكن إذا استطعت تنكح حرة أو تشتري أمة خلاص، هذا يعني خير وبركة. إذا ما استطعت وأن تصلوا خير لكم. هات. وإن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا يكون أولاده منها أرقاء، في قول قديم للشافعي. قول قديم للشافعي معناها وبقية أقوال العلماء أنه سواء كان المتزوج للأمة عربيا ولا غير عربي، أولاده رح يروحوا عبيدا عند سيد المرأة، سيد الأمة. نعم. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العند. أيوة، لا بد في جواز نكاح الإماء لابد من عدم الطول لنكاح الحرائر، عدم القدرة لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت، واحد خاف على نفسه الحرام. نعم. لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. يعني الدناءة بمعنى أنه هو نفسه يعني ينزل في قدر الناس. لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، وهذه عرفناها، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. يعني حتى عند الناس يقولوا يعني ما تزوج أمة، ففيها يعني شيء من يعني الإزراء بالنفس، في نزول في هذه الحالة. طيب. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان واجدا الطول لحرة أم لا، وسواء خاف العنة أم لا. هذه طبعا قول أبي حنيفة وأصحابه خالف للدليل، لأنهم أجازوا نكاح الأمة حتى لو كان يستطيع نكاح الحرة، وحتى لو ما خشي على نفسه الحرام، وهذا خلاف ظاهر الآية، خلاف الدليل. نعم. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى. وعمدتهم يعني لو قالوا طب بإيش استدلوا؟ طيب يعني بإيش بس كذا خالفوا الآية وبس؟ مش لا، هم يعني عندهم يعني مأخذ. عمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى. أيوة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أي يعني إنه خلاص ما دام الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا عموم يشمل الحرائر والإماء والكتابيات والمسلمات، عموم يعني، لأن المحصنة العفيفة سواء كانت حرة ولا أمة. فاحتجوا بالعموم، بس هذا احتجاج ضعيف في مقابل نص عندك هنا. نعم. أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء، وهذه الآية خاصة، وهي أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قال الجمهور والله أعلم. هذا رد من كثير، يقول وهذه الآية خاصة التي نحن بشأنها، يعني تبغى تحتج بالآية الأخرى بعمومها، طب هذه آية خاصة في الموضوع، وظاهرة الدلالة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنة فمما ملكت أيمانكم ذلك لمن خشي العنة منكم. طيب نكمل إذن كتابة التفسير. نحن وصلنا إلى قوله: وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن لم تجد 50 جلدة سواء كان مزوجة أو غير مزوجة، اللي هي بعد فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بعدين نقول بين قوسين: ذلك أي ما أبحناه لكم من نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر جائز لمن خشي، بين قوسين لمن خشي وخاف، بين قوسين العنت منكم، أي الوقوع في الزنا لشدة الشهوة والمغريات والعزوبة ونحو ذلك. والعنة هو الإثم والحرج، طيب روح بس على الفوائد، روحوا على الفوائد، حطوا فيها، حطوا في الفوائد، وفيها إطلاق العنة على الزنا، وذلك لما ينتج عنه من المشقة والإثم والحرج من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة والفضيحة وأولاد الحرام والأمراض وغير ذلك. يعني ليش الله عز وجل أطلق على الزنا عنت؟ لأنه في مصائب، ذلك لمن خشي العنت بسبب الزنا. طيب وش علاقة الزنا بالعنت؟ أنه إذا زنى هيترتب عقوبة في الدنيا الحد، وفي الآخرة عذاب الله، وفي الدنيا الفضيحة والأمراض وأولاد الحرام وانتهاك الحرمات، وكل وأنه حتى يعني أهله يتضررون وأهلها يتضررون بالفضيحة. يعني الآن الزاني والزانية مو بس ليس فقط شؤم المعصية أو يعني أثرها يقع عليهما فقط، بل على أهلهما أيضا. طيب نرجع مرة ثانية كتابة الآية، وأن تصبروا فلا تنكحوا الإماء، فأن تصبروا ولا تنكحوا الإماء، وتجاهدوا أنفسكم في البقاء على العفاف، وتستعينوا بالمجاهدة والصيام، خير لكم بين قوسين من نكاح الإماء، لما في ذلك من تعريض الأولاد للرق، لأنهم في هذه الحالة سيكونون ملكا لسيد الأمة، ولما في نكاح الحر للأمة من الإزراء على نفسه بالعدول إلى من دنت مرتبتها و... ها؟ إلى من دنت مرتبتها، ولما يكون من الذلة والمهانة للأولاد بسبب ذلك. طبعا يعني في مسألة، يعني الإماء، لو جينا نقارن بين الإماء والحرائر، الله جعل الناس درجات، ومثل ما جعل فلان أغنى وفلان أفقر وفلان أصح وفلان أمرض وفلان يعني أحسن خلقا وفلان أسوأ خلقا، جعل هناك حرائر وإماء. والحرائر أعلى رتبة في الدنيا طبعا، وفي الغالب سيكون يعني أكرم نفوسا. ليش؟ لأن الأمة متداولة، يعني تنتقل من هذا يبيعها على هذا يهبها للآخر يرثها هذاك من أبيه الذي مات، تروح ما وضعها يعني ما هو مستقر كالحرة. وأيضا يعني تداولها هكذا و يعني طريقة عيشة لن تكون في الطباع والأخلاق كالحرة. ولذلك شوف يعني لما جاءت آية ليش آية بيعة النساء، إذا جاءك المؤمنات والمهاجرات الطيبين قال فأمره الله عز وجل أن يبايعهن أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، طيب ولا يسرقن ولا أن لا فبايعهن، طيب أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بوثان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما طبق الآية أمر من عنده من المهاجرات يلا بايع على هذا، طبعا ما في وضع اليد باليد لأنه لا يجوز ملامسة الأجنبية، فكان يكتفي منهن بالبيعة كلاما، فتقف يقول له بايعتك على أن لا أشرك ولا أسرق ولا أزني ولا أفتري ولا أتي ببهتان ولا إلى آخره، يقول بايعتك على هذا تنصرف بيعة النساء. لما جاءت المرأة أن لا تبايع طبعا من المهاجرات حرائر يعني، فلما عرفت البيعة قالت أو تزني الحرة إيش معناها؟ معناها عندهم أنه استقر عندهم أنه الزنا بالإماء في الإماء هو منتشر في الإماء ما هو في الحرائر. ليش؟ لأن الأمة أقل مقاومة للزنا من الحرة. يعني لما حصل من تداول الأيدي انتقلت من فلان لفلان لفلان من السيد هذا للسيد هذا، ولما في يعني طريقة حياتها ومعيشتها تصير قابليتها للوقوع في الفاحشة أكبر، ولذلك صارت العقوبة أقل كما عرفنا. فلما تصير بالوضع هذا ما تصير محبذة في الزواج ولذلك من قبل الحر، ولذلك الله عز وجل يعني قال وأن تصبروا خير لكم، لأنه يمكن أن يخشى من انتقال بعض طبائعهن إلى من تزوج بهن، انتقال بعض طبائع الإماء إلى من تزوج من الرجال حرائر. لذلك يعني واحد وليش أن تصبروا خير لكم في عدة أشياء. طيب مع هذا الكلام كله نقول ما لها علاقة بالتقوى، يعني الآن لو قال يعني الآن الحرة أتقى من الأمة، لا ما يشترط، ممكن تكون أمة أتقى من الحرة، وممكن تكون أما تبقى عند أهلها وما يتباع وتشترى وكذا، وضعها مستقر ومحفوظة ومكفوفة ومحفوفة ومكفولة، يعني المهم أنه خلاص وضعها مستقر. وقد يوجد من الإماء من هن في رجاحة العقل وحسن الخلق أحسن من كثير من الحرائق، وقد يوجد من الإماء من عندها علم بالكتاب والسنة أكثر من كثير من الحرائق، وكان عند الصحابة من الإماء من فاقت حرائر في الدين والعبادة والطاعة والعلم والخلق. فما هو معنى الآن إحنا كذا حكمنا كذا قلنا الإماء هذول مثل يعني ما يسوا شيء، لا، لكن في الجملة مرتبة الأمة أدنى، فرح تكون يعني قابليتها أيضا للوقوع في الحرام أكثر، ممانعتها أقل. الحرة حرة، يعني أيهما أكثر هيبة في اقتراب أحد للفاحشة، من الحرة ولا من الأمة؟ أكثر هيبة الحرة. فلذلك قال الله وأن تصبروا خير لكم. كتبنا آخر شيء إيش؟ وأن تصبروا خير لكم، ها؟ أيوة. وانتقالي يعني وانتقالي بعض الطبائع الخسيسة بسبب ذلك، والرديئة، خلينا نقول الطبائع الرديئة بسبب ذلك. طيب روحوا على الفوائد، اكتبوا. حتى أنا ما أدري هل نشيل هذه كلها نحطها في الفوائد حتى ما نطيل في تفسير الآية وأن تصبروا خير لكم، أو نبقيها لأن تشرح لماذا هو خير. نقول في الفوائد: وفيها أن نكاح الأمة الحر للأمة يترتب عليه بعض المفاسد، ولذلك لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار. وقد قيل: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد إيش؟ إذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه. نعم. لا، هذه طبعا جبنا عنها في المرات الماضية. إذا تزوج الحر الأمة أو العبد الأمة ما تفرق يعني، فلا يجوز لسيدها أن يطأها كأن صارت مشغولة برجل آخر، ولا يجوز اشتراك رجلين في امرأة أبدا، لا حرة ولا أمة. فإذا تبقى لسيدها في الخدمة وما شابه ذلك، وفي الوطء للزوج. وهذا من أسباب عدم تحديد الشرع للحر أن ينكح الأمة، إنه ما هي متفرغة له، لأنها لازالت ملكا لسيدها، فملك السيد ما يضيع يعني خلاص راح تزوج الأمة نقول له للسيد مع السلامة، لا، لا زال يملكها وله يعني سلطان الملك، يعني يتنازع هنا سيادة الملك وقضية سيادة الزوج، فيقال للزوج لك الوطء، وأما وقتها الآخر